بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ومع لقاء متجدد مع سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، لما أبطأ عليه قومه واشتد أذاهم وصدوا الناس عن قبول دعوته، خرج بالدعوة إلى الطائف، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو لم يرسل إلى قريش فقط، وإنما أرسل للناس عامة. فإذا كانت قريش وهم قومه لم يقبلوا دعوته 10 سنوات، وهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وبالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ومع ذلك أبطأوا عليه واشتد إيذاؤهم له، فكان أقرب القرى إليه الطائف، والأقربون أولى بالمعروف. وكان لهم أيضا في الطائف، بين أهل الطائف ثقيف والقبائل الأخرى، بينها وبين أهل مكة مصاهرة، وهذا أدعى للقبول. ومشى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف، وتعلمون طبيعة الطريق، يمكن نحو 85 كيلومترا جبال وأودية، وكان عليه الصلاة والسلام ماشيا، وربما كان حافيا. عليه الصلاة والسلام قال ابن إسحاق كان وحيدا، وقال ابن سعد كان معه زيد بن حارثة. وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، وأتى البيت من بابه، كما قال سبحانه وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. فأتى البيت من بابه عليه الصلاة والسلام، اتجه إلى سادات ثقيف يعرض عليهم الإسلام. لم يأتي على الناس في الشارع، أذهب إلى ساداتهم وإلى يعني كبرائهم. فذهب إلى 3، هم في ذاك الوقت هم سادة ثقيف، وهم 3 إخوة: عبد الليل واسمه كنانة، ومسعود وحبيب. وأخذ صلى الله عليه وسلم يبين لهم الإسلام ويبين لهم الدعوة، ولكن للأسف كانوا يشتاطون غيظا. واحد منهم كانت زوجته من قريش، أحد 3 الإخوة، كانت زوجته من بني جمح قرشية، لكن كل 3 تأبوا على دعوته وردوا عليه بأسوأ الرد، حتى أن أحدهم كان يمض لباس الكعبة أو كساء الكعبة يعني يمزقه، دليل على يعني اشتداد غضبه من مما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: اكتموا علي. فلا هم قبلوا دعوته ولا هم كتموا عليه. وكان من عادات العرب إنهم كرماء، يعني العرب من صفاتهم المعروفة إنهم كرماء، يعني إذا أتاهم الضيف يكرمونه أيا كان هذا الضيف، وهذه جبلة عندهم، ما من قبيلة عربية إلا وتجدهم يكرمون الضيف. لكن حتى إكرام الضيف الذي هو عادة وطبيعة للعرب تخلت عنها ثقيف، منتهى القسوة والشدة. وأغروا به السفهاء من الصبية والموالي، وصفوا له صفين سماطين عن يمين وشمال يرجمونه بالحجارة، كلما رفع رجل رموها بالحجارة، وإذا رفع الثانية رموها بالحجارة، وإذا جلس عليه الصلاة والسلام أخذوا بيديه وأقاموا. وعلى هذا المنوال حتى الدم أصبح يسيل من أجزاء من جسمه عليه الصلاة والسلام. وزيد بن حارثة يدافع عنه بنفسه، لكن ماذا يفعل؟ تلقى شجاج ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، وليس اليأس من طبعه، يعني ما استعجل بالعودة إلى مكة أو بالخروج عن الطائف في هذا الجو الملتهب، بل بقي 10 أيام في الطائف لعل وعسى لعله يجد من يقبل الدعوة، لعل هؤلاء الذين ردوه يعودون إلى رشدهم. 10 أيام ولا يزدادون إلا أذى، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أراد الله سبحانه وتعالى ما حصل هذا، لكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لك أن رسولك الذي تسير على منهجه لقي في سبيل الله ما لقي، فمهما تجد تعلم أن قدوتك لقي ما لقي. الجنة ليست رخيصة يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن هل من مشتري فلقد عرفت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت بالإمكان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف وتعطل الدار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلا بد أن تواجه ما تواجه من الأذى في سبيل هذا الدين، محفوف بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره. خرج عليه الصلاة والسلام إلى حائط، إلى بستان، من أجل أن يرتاح قليلا، وإذا بالذين في البستان 2 من أكابر أهل مكة، شيبة وعتبة ابناء ربيعة. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره، أن يكون هؤلاء في هذا المكان، لكن سبحان الله أخذتهم الرحمة والرأفة والحمية، وأشفقوا عليه وبعثوا له بقطف عنب مع عامل معهم في المزرعة اسمه عداس نصراني، فأخذ هذا القطف من العنب وأتى به ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محتاج له عليه الصلاة والسلام. الله أعلم كم له ما أكل. وقال: بسم الله. فلما سمعه عداس قال: ما سمعت أهل هذا البلد يقولون هذا، ما سمعتهم يقولون. قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل نينوى. قال: من بلد العبد الصالح يونس بن متى. قال: وما أدراك أنت بيونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا مثله نبي. فأخذ الرجل يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ورجله، أنكب عليه يقبل. سبحان الله، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف خالي الوفاق، أراد الله أن لا يخرج إلا على الأقل واحد يدخل في الإسلام ومن غير أهل تلك البلاد. فلما رأى شيبه وأخوه قالوا: أفسده علينا. بمجرد ما جاء قالوا: ماذا قال لك كذا؟ قال: والله هذا عداس، هذا النصراني الذي دخل في الإسلام، قال: والله ما على الأرض خيرا من هذا، هذا أفضل من على الأرض. قالوا: لا لا يغرك، والله إن دينك خير من دينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان، ولكنه دعا بدعوات خلدها التاريخ تشعر فيها بقدر الألم الذي كان يشعر به عليه الصلاة والسلام، ولا يشكو إلا على الله، إنما أشكو بثي وحزني على الله. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وقامت عليه الدنيا والآخرة من أن يحل بغضبك أو ينزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان هائما على وجهه، لا يدري إلى أي مكان يذهب. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فخرجت على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مشى عليه الصلاة والسلام نحو 50 كيلومتر ما يدري إلى أي اتجاه، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة تظللني. قال: فرفعت رأسي فإذا جبريل وهو يقول: إن الله سبحانه وتعالى قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك به، وقد بعث معي ملك الجبال، فمره بما شئت. وإذا ملك الجبال يسلم عليه ويقول: أنا مرسل من ربي أن أكون في إمرتك، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان يحيطان بمكة، لكن الرحمة التي جعلها الله في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أدركته، فلم يدعو على قومه لا تطبق عليهم الأخشبين ولا تفعل شيء. إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذا كان هؤلاء لا فائدة منهم، فعلى الأقل أبناءهم يحملون راية الإسلام. شوف هذا الأمل العظيم. وفعلا يا أخوان، حقق الله له ما أراد. خالد بن الوليد من أبوه؟ وعمر بن العاص من أبوه؟ وصفوان بن أمية؟ وعكرمة بن أبي جهل؟ وغيرهم من هؤلاء الأبطال الذين فتحوا البلاد شرقا وغربا ونشروا دين الله، آباؤهم هم هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وفعلوا ما فعلوا. السلام عليكم ورحمة الله.